الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من دروس نواقض الإسلام، ونحن مع الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكرنا بعض الأدلة كجزء من أدلة الولاء والبراء في القرآن الكريم، وكان منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. شخص يستهزئ بدينك، كيف تحبه؟ لو استهزأ بأبيك لخاصمته، لو استهزأ بك لخاصمته، لو استهزأ بعقليتك لخاصمته، بل ربما لو سخر من حمارك لخاصمته. وتراه يستهزئ بدين الإسلام ويبقى له حب في قلبك. أين الغيرة على الدين؟ حتى ولو كان مبتدعا ويستهزئ بك وبسلفيتك وبعلمائك، أو كان عاصيا يستهزئ بالصالحين والمتمسكين بالدين، كيف ترضى وكيف تسكت على هذا المنكر العظيم؟ تسمع الاستهزاء بدينك وتسكت، وتسمع الاستهزاء بعقيدتك وتسكت؟ يا إخوة، بعض الناس عنده، إن صح التعبير، دياثة فكرية. الديوث الذي يرضى المنكر في أهله، وهذا رضي المنكر في دينه، رضي المنكر في دينه. الاستهزاء بدين الله منكر، الاستهزاء بأمور الدين منكر، والاستهزاء بأحكام الشريعة، الاستهزاء بالسنة حماية للبدعة والحزبية والمعصية منكر. فكيف ترضى المنكر في دينك؟ صاحب البدعة ولو كان صاحب عبادة، ولو كان صاحب عبادة، عند الله عز وجل يكتب له ما عنده من عبادات، لكن لا بد أن تعلم أن هذا إنسان أمره خطير على دين الله، فلا بد من الحذر والتحذير منه ليعلم باطله. دين الإسلام وأحكام الشريعة خط أحمر لا يتجاوز، علماء أهل السنة خط أحمر، ودعوتهم وما يدعون إليه ومنهجهم خط أحمر لا يقبل فيه أي مغمز من أي واحد من أصحاب الباطل. لهذا نبه الله على هذه القضية بذاتها: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. نسأل الله السلامة. مواصلة في قراءة بعض الأدلة، ذكر الله عز وجل حال بعض المنافقين، والمنافقون في الوسط، قلوبهم مع الكافرين وظاهرهم مع المسلمين. العجيب أنهم وقعوا في نفاق مع المسلمين وفي نفاق مع الكافرين. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، انتبه لكلمة إخوانهم، هذا تكفير لهم حيث جعلهم إخوة اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا أنهم معه في السلم والحرب، لكن هذه المرة ذهبوا إلى اليهود وقالوا: نحن نعاونكم، ادخلوا أي معركة ستجدوننا في المقدمة. ففضحهم الله: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون تولوا اليهود وتملقوهم بهذه العبارات وهذه الكلمات لتبقى لهم عندهم مكانة وكلمة ووجاهة، والواقع أنهم ينافقون هؤلاء وينافقون هؤلاء. أجبن ما خلق الله، أجبن الناس المنافقون. أبو جهل كافر وقف في بدر ويصرخ: ما تفعل الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. بازل عامين، البازل سن من الجمل لعله ما بين 8 إلى 10 سنوات، يعني أقوى ما يكون. يقول: ما لي منذ أن كنت بازلا إلا عامين. بازل عامين في عز الشباب وعز القوة، لمثل هذا ولدتني أمي. يقول: خلقت للقتال، ولدتني أمي القتال. والمنافقون يقول الله عنهم: أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، تتقلب عيونهم من شدة الخوف. نعم. وقال: وإذا ما أنزلت سورة، وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خوف شديد وذعر شديد. فالمقصود أنهم أرادوا أن يتملقوا الكفار اليهود ففضحهم الله. يقول لهم: يا معشر اليهود، يعرفون أن النبي حق وأن القرآن وحي من الله، لكن كفروا عنادا. يقول لهم: لا تصدقوهم، هؤلاء والله ما سينفعونكم بل يخذلونكم. ففضح الله المنافقين أمام المسلمين، فبين الله سوءتهم أنهم يتملقون الكفار بهذا الكلام، وفضحهم عند الكفار أنهم كذبة يكذبون عليهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول: هل ستجد مسلما مؤمنا بالله والرسول في قلبه مودة لمن حاد الله ورسوله؟ الجواب: لا، لن تجد هذا قطعا. أن يكون عنده الإيمان بالله ورسوله وعنده مودة لمن حاد الله ورسوله، هذا محال وهذا تكفير. ولهذا صارت المودة بين الشخص المسلم والكفار ناقضا من نواقض الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك، أي هؤلاء المؤمنون الذين لا يجتمع عندهم الإيمان والمودة للكافرين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم انظر إلى سياق الآية: لو أن الله عز وجل أوجد مسلما من أبوين كافرين أو أسرة كافرة فلا يجوز له أن يبقي في قلبه مودة لهم، ولو كان أباه ولو كان أمه أو أخاه أو عمه وابن عمه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله عز وجل بيّن أنه قد تكون علاقة قرابة فقط ولا يكون فيها مودة، هذا يمكن أن يكون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. أما بر والدين أو صلة رحم أو نحو ذلك، هذا ليس فيه شيء، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم، قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. نعم. وقال تعالى: وإن جاء ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاء ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فوصاه الله بوالديه أن يحسن إليهم، لكن قضية الدين وحدها لا يطيعهم ولا يوافقهم على ما هم عليه. فلو كان الإنسان مؤمنا وأقاربه على كفر تبقى بينه وبينهم علاقة صلة الأرحام، لكن لا يكون بينه وبينهم مودة التي هي من أعمال القلوب. وكذلك في سياق الآية: يوادون من حاد الله ورسوله. هب أنه حاد الله ورسوله ببدعة أو معصية، فلا يحب ولا يكون له مودة، لكن لا يكون على مستوى الكافرين. أنت تقطع مودته فيما عصى الله فيه، لكن في قضية الإسلام هو مسلم فله مودة الإسلام ومحبة الإسلام. إلا أنك تعلم أن هذا ممن حاد الله ورسوله، قد تحتاج إلى ترك مجالسته، قد تحتاج إلى التحذير منه، قد تحتاج إلى بيان ما عنده من البدعة والمعصية، أشياء ما فيها مجاملة ولا مداهنة ولا مساومة. أنا عندي دين أحافظ عليه، أضحي بأقرب قريب، لا أبالي، ولو حصل ما حصل، حفاظا على ديني وعقيدتي. ويقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يعني أتون إليك يحلفون لك أنهم معك وفي باطنهم مع الكفار. أعد الله لهم عذابا شديدا فلهم عذاب مهين. توعدهم الله بالعذاب المهين. سؤال: أين أشد، العذاب الأليم أو العذاب المهين؟ عندك أن أجيب. ها، العذاب المهين أشد، لأنه جمع بين الألم والإهانة، يشترك مع العذاب الأليم في الألم، ويزيد عليه الإهانة. ما عسى أن تكون الإهانة لطم وجوه، سحب، سلسلة، تعليق، عبارات تجرحه تغيظه وهو في العذاب. الله أعلم إيش الذي يحصل له من الإهانة في نار جهنم، لأن عمله يقتضي أنه يحتاج إلى إهانة. هو أراد أن يكون له عزة عند الكفار، أراد أن يكون كريما عند الكفار. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أراد العزة فأهانه الله، وأهانه في نار جهنم، أهانه في نار جهنم، وعذبه الله عز وجل العذاب المهين في نار جهنم، نسأل الله السلامة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا نهي من الله عز وجل لعباده المؤمنين. أن يتولوا هؤلاء الكافرين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. نعم، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول هذا بريء من الله الذي يتولى الكافرين من دون المؤمنين بريء من الله، ولهذا قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لا في قليل ولا في كثير، برئ الله منه، برئ الله منه حين اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال الله عز وجل عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يقول إذا اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد جعلتم لله عليكم حجة يعذبكم بها وليس لكم عذر. أصبح عند الله عز وجل السلطان المبين. لو قالوا يوم القيامة يا رب لما عذبتنا، يقول هذا عملكم، هذا عملكم وهذه معصيتكم، وهي حجة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أراد أن يتخذ منهم موقفا أو إجراء من قتل أو تعذيب إن أذن الله له بذلك أو أمره فعنده حجة كافية. فيقول يا معشر المؤمنين لا تكونوا كالمنافقين. ماذا فعل المنافقون؟ الذي واضح في الآية لا تتخذوا الكافرين أولياء من المؤمنين، أي كما فعل المنافقون. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فإن المنافقين قد جعلوا لله عليهم سلطانا مبينا بسبب موالاتهم للكافرين. بسبب موالاتهم للكافرين استوجبوا العذاب بحجة واضحة. لو قال الزاني حين يخرج ليجلد الحد لما تجلدونني؟ عندنا عليك برهان أنك زنيت فخذ عقابك. السارق يقول لما تقطعون يدي؟ نقول عندنا برهان على قطع يدك أنك سارق، وهكذا إلى غير ذلك. المقصود أنه جعل على نفسه سلطانا، أي حجة واضحة استوجب بها العذاب. الحجة ما هي؟ الموالاة للكافرين. واضح ما هي الحجة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولهذا كتب الله عز وجل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأمور كثيرة، منها أن لا يحصل شيء من المودة بسبب الجوار والخلطة وطول الصحبة، قد يضعف بعض المؤمنين فتدخل في قلبه المودة للكافرين، فالله عز وجل حذره من هذا وأمر بالهجرة، أمر إيجاب لا أمر استحباب، ما دام أنه في بلاده لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين أمره الله بالانتقال إلى دار أخرى وبلد أخرى يقيم فيها شعائر الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس عند الطبراني وصححه الألباني أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان، بل قال أوثق عرى الإيمان، يعني إذا مسكت بهذه العروة نجوت، لأنك تترك صحبة أقرب قريب لك من أجل الدين، وتترك ربما تجارات وأموال من أجل الدين، وتترك بلدا من أجل الدين، وتترك أناسا يعزون عليك من أجل الدين. لا تجامل ولا تحابي ولا تداهن. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، يعني توالي هذا وتعادي هذا. فولاؤك للمؤمنين من أوثق عرى الإيمان، ومعاداتك للكافرين من أوثق عرى الإيمان. وحبك الرجل الصالح من أجل الدين من أوثق عرى الإيمان، وبغضك للعاصي من أوثق عرى الإيمان. والموالاة والمعاداة والحب والبغض كله يرجع إلى شيء واحد، وهو حب الله جل وعلا. لماذا واليت هذا؟ لأنني أحب الله فأنا أحب من والاه. لماذا عاديت هذا؟ قال لأنني أحب الله فأعادي من عاداه. لماذا تحب هذا؟ من أجل أنني أحب الله فأحب من أحب الله. ولماذا تبغض هذا؟ لأنني أحب الله فأبغض من أبغض الله. إذن كان الأمر كله راجعا إلى شيء واحد، أنك تحب الله جل وعلا، وبسبب حبك لله جاء هذا كله. فلا تظن أن الأمر هين. الموالاة والمعاداة في الله من الأمور العظيمة والشاقة على النفوس، التي لا يصبر عليها إلا الأشداء الثابتون الأقوياء في دينهم. سعد بن أبي وقاص عندما قالت أمه ستضرب عن الطعام حتى يكفر بمحمد، صبر معها حتى اشتد بها الحال. قال لها يا أمه، والله لو كان لك 20 نفسا فخرجت نفسا فخرجت كلها ما ترك دين محمد، فكلي أو ذري. فأكلت. هكذا بارك الله فيكم قوة الإيمان والثبات على دين الله. هناك موالاة لا تصل إلى الكفر، قد تكون معصية أو مباحا كما ذكرنا في الدرس الماضي. هذه بارك الله فيكم تتعلق بالأفراد في أمور دنيوية، بينك وبين واحد من المسلمين عداوة بسبب أمور دنيوية، دخلت مشاكل بين هذا المسلم وبين كافر من الكفار في أمور دنيوية، فوقفت مع الكافر للإضرار بالمسلم، والقضية دنيا، مع بغض المسلم للكافر، يقول هذا كافر أنا أبغضه وهذا مسلم، لكن قد أغاضني أريد أن ينتصر عليه هذا الكافر. هذا عاصي معصية كبيرة لكنها دون الكفر، لأن القضية دنيوية، وبغضه للكافر موجود وحبه للمسلم موجود، لكن ليست القضية دينية. فلو اختلف المسلم هذا مع هذا اليهودي في أن عيسى بن النصراني مثلا في أن عيسى بن الله، فقام المسلم مع النصراني يؤيد في هذه القضية، سيكفر لأنه أيده في قضية دينية أيده في قضية دينية. لكن عندما تكون قضية دنيوية ومماحكات فإن هذه تكون معاصي ولا تكون كفرا. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.